يعني انت ان تقدم لك موظف ومعه جميع المؤهلات والاجازات العلمية العالمية من ارقى الجامعات، ولكن عندما ترى سحنته العربية وشعره الاسود وجلده الاسمر وليس له عينان شقراوان ساحرتان وليست له رطانة يكلمك بها بلغة معينة، سوف تعطيه ربع راتب الرجل الآخر الذي معه مؤهلات أقل، ربما هو هذا معه يحمل دكتوراه مثلا، والأجنبي الشعر الأشقر والعين الزرقاء يعني سباك او يعني لا اقلل من مستوى السباكة، يعني هو رجل حرفي يعني لا ليست له علماء شهادات ولا اجازات، تعطي هذا تقديرا وتعطي هذا تقديرا اخر. انت تهين نفسك اولا، انت لا تهين هذا المتقدم، المتقدم هذا رزقه على الله، انت تهين نفسك وتهين عروبتك وتهين دينك وتهين بني جلدتك. وكان رد معاوية رضي الله عنه على ملك الروم هرقل ردا يقوم سلوكنا، ارسل اليه مثيرا للفتنة: يا معاوية، بلغني ان ابن عمك ينازعك في الملك، يقصد علي بن ابي طالب، فانا ارى ان ارسل اليك جيشا تستأصل به شأفته وتجلس انت على كرسي الملك. ظن هذا الملك الهلفوت المجرم ان معاوية رجل يتبع حزبا من الاحزاب، حزب عموم ولا محافظين ولا عمال ولا ديمقراطي ولا جمهوري ولا مسيحي ولا ليبرالي، فما كان من معاوية رضي الله عنه الا ان ارسل لهرقل: هذا امر بيني وبين ابن عمي، فان عاودت بكتاب مثل هذا سوف ارسل لك جيشا اوله عندك واخره عندي، يأتي لي برأسك اضعها عند اقدام ابن عمي علي، لينهي المسألة، ينهي المسألة.